بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب النفقات، وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور. عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: فقلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم، أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله يرفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في المتوفى عنها زوجها: لا نفقة لها. واعلم أن المعتدات من حيث وجوب النفقة على أقسام ثلاثة: القسم الأول الرجعية، يعني المطلقة الرجعية، فهذه لها النفقة لأنها في حكم الزوجات، إلا أن تكون ناشزا، فإذا كانت ناشزا فإنه لا نفقة لها. والقسم الثاني المفارقة في الحياة، يعني المبانة في الحياة بفسخ أو طلاق، كما لو طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات أو فسخ النكاح، فإنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. فلو فرض أن رجلا مثلا طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الأخيرة، فإنها إذا كانت في العدة ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فإذا كانت حاملا فإن لها النفقة لأجل الحمل، وهكذا أيضا لو فسخ النكاح. والقسم الثالث المفارقة بالموت، يعني من مات عنها زوجها، فهذه لا نفقة لها مطلقا سواء كانت حاملا أم حائلا، وذلك لأن الموت أعظم فرقة، لكن إن كانت حاملا فإن نفقة الحمل تكون في حصته من التركة، يعني في نصيبه من التركة. أما الحديث الثاني والثالث فهو فيما يتعلق بإعسار الزوج أو امتناعه عن النفقة، فالزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، لأن هذا الإنفاق في مقابل الاستمتاع بها. ودلت هذه الأحاديث على أن الزوج إذا امتنع من الإنفاق على زوجته مع تمكنه من ذلك أن للمرأة الفسخ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أنفق علي أو طلقني. فالمرأة إذا قدر أن زوجها يمتنع من الإنفاق عليها مع قدرته على ذلك وتمكنه فإن لها أن تطلب منه الفسخ. لكن لو فرض أن الزوج لم يمتنع ولكنه أعسر، يعني كان معسرا، فإعسار الزوج بالنسبة لطلب فسخ المرأة النكاح على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن تتزوجه عالمة بعسرته، يعني تتزوج هذا الرجل وهي تعلم أنه معسر، فلا حق لها في الفسخ لأنها دخلت على علم وبصيرة. والحال الثانية أن تتزوجه على أنه موسر فيتبين أنه معسر، يعني غرر بها أنه موسر وأنه غني ثم تبين أنه معسر، فلها طلب الفسخ لأنه كذب عليها وغرر بها. والقسم الثالث أن تتزوجه موسرا عالمة بإيساره ثم يعسر، يعني بعد ذلك يعسر، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فأكثر العلماء على أنه يجوز لها أن تطلب الفسخ، وقيل إنه لا حق لها في الفسخ، لكن لا يمنعها من التكسب، بمعنى أن يقال إما أن تنفق عليها، فإن كنت غير قادر على الإنفاق عليها فلا تمنعها من التكسب، فإذا أرادت أن تعمل وأن تتكسب فلا يجوز للزوج أن يمنعها، فإن منعها فلها حينئذ أن تطلب الفسخ. وأما أثر عمر رضي الله عنه في الأجناد أنه أرسل إلى الأجناد إما أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا فإن عليهم نفقة ما مضى، فهذا أيضا يدل على وجوب الإنفاق على الزوجة، وأن غياب الزوج عن زوجته لا يمنع وجوب النفقة، فيجب عليه أن يدع لها نفقة، فإن قدر أنه لم يدع لها نفقة وقدرت على أن تستدين مالا لتنفق على نفسها فلها أن تستدين، وإذا جاء الزوج فإنه يوفي هذا الدين. وعلى هذا فنفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، فلو فرض أن رجلا مثلا امتنع عن الإنفاق على زوجته مدة سنة ثم صار ينفق، فنفقة السنة الماضية لا تسقط بمضي الزمان لأنها دين في ذمته. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، والدينار هو النقد من الذهب، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهذا الحديث يدل على أن النفقة على أنه إذا تزاحم عند الإنسان الإنفاق فإنه يبدأ بالأهم، فيبدأ بنفسه ثم بزوجه ثم بولده ثم بما تلزمه نفقته من والد من أم وأب وغير ذلك من الأقارب، فيقدم في النفقة الأقرب فالأقرب، وهذا أعني تقديم الأقرب فالأقرب إنما يصار إليه عند التزاحم، أما إذا كان الإنسان غنيا يتمكن من أن ينفق على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه وعلى أمه وعلى أبيه فإنه يجب عليه أن ينفق على هؤلاء. أما الحديث الأخير فهو فيما يتعلق بمن يقدم في البر، فدل هذا الحديث حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من أبر، يعني من أحق الناس بالبر، فقال أمك، يعني أحق من تبر بهم أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك. فهذا الحديث يدل على أن الأم مقدمة في البر على الأب، وأن الإنسان مثلا لو كان عنده ما يتمكن به من الإنفاق على أمه دون أبيه، يعني يستمكن من أن ينفق على أحد أبويه، فإنه يقدم الأم لأنها أحق بالبر من الأب. وعلى هذا فعقوق الأم أعظم جرما وإثما من عقوق الأب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات مع أن عقوق الآباء أيضا محرم، أولا لتأكد بر الأم دون الأب، وثانيا أنه جرت عادة الناس أنهم يستضعفون أمهاتهم ويكبرون آباءهم، فالإنسان دائما تجد أنه يستضعف أمه ويجل ويكبر أباه، فربما أنه عق أمه لضعفها وبر بأبيه لقوة شخصيته ولعظمه. ودل هذا الحديث أيضا على وجوب بر الأبوين، وبر الوالدين أو الأبوين يكون في حياتهما أيضا وبعد مماتهما. ففي حياتهما يكون برهما بالقول والفعل والمال والجاه، فيبرهما بالقول بأن يقول لهما قولا كريما، قال الله عز وجل وقل لهما قولا كريما، ويبرهما بالمال بالإنفاق والهدايا، ويبرهما بالفعل بالقيام بمصالحهما وما يحتاجان إليه، ويبرهما أيضا بالجاه إذا احتاجا جاها فإنه يبرهما بذلك. وكما يكون بر الوالدين أيضا في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 أمور يبر الإنسان بها والديه بعد مماتهما. أولا وثانيا الدعاء والاستغفار بأن يدعو لأبويه اللهم اغفر لهما اللهم ارحمهما كما قال عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثالثا إنفاذ عهدهما يعني ما أوصيا به، فإذا أوصى والداك بوصية أو أحدهما بوصية فإنك تنفذ هذه الوصية. وإذا كان الإخلال بوصية غير الوالدين فيه إثم عظيم فما بالك بالإخلال بوصية الوالدين. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر الوصايا قال فمن بدله يعني الوصية فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. رابعا مما يكون به بر الوالدين أيضا بعد مماتهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني الرحم يعني القرابة، من كان أبواك سببا في صلتك بهما كأعمامك وأخوالك وأبناء عمك وأبناء خالاتك وخالك فإنك تصلهم. خامسا إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرام صديق أبيك وإكرام صديقة أمك من برك بوالديك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسير على حمار له في طريق مكة يتروح عليه، يعني تارة يركبه وتارة ينزل منه، وكان معه بعض أصحابه، وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة، وفي أثناء سيره رأى أعرابيا فنزل ابن عمر رضي الله عنه من حماره وخلع عمامته وأعطاها هذا الأعرابي وأركبه هذا الحمار بدلا منه. فقال له بعض أصحابه يا أبا عبد الرحمن لما فعلت هذا؟ أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كانت تسترك. فقال إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فهذا الحديث يدل على أن بر الوالدين لا يقتصر على حياتهما، فمن فرط في بره لوالديه أو في شيء من ذلك فإنه يمكنه أن يتدارك بعض الشيء بما تقدم من الدعاء والاستغفار وصلة الرحم وإنفاذ العهد وإكرام صديقهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.